طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لأن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع شرح المقدمة العشماوية في فقه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، وسنبدأ من مكروهات الصلاة. نعم، نعم، قوله رحمه الله تعالى. نعم، مكروهات الصلاة. طبعا المكروهات، طبعا المكروه ومعلوم أنه من المصطلحات الأصولية، والذي طبعا ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، بخلاف المحرم وبخلاف المحظور، فالشارع طلب تركه طلبا جازما. ومكروهات الصلاة طبعا يعني أن الشارع قد يعني طلب منا أن يعني نتركها، وإن فعلناها طبعا لا تبطل الصلاة، وإن فعلناها لا إثم في ذلك ولا تبطل الصلاة، وإن تركناها طبعا مع النية والقصد فيكون فيها أجر. والمكروهات كما هو معلوم في المسائل الفقهية، في مسائل العبادات، هناك المكروه الذي طبعا يكون قد ورد به الشارع ورد به النص، وهناك طبعا ما يكون طبعا قد يعني كرهه أهل المذهب لاعتبارات ولوجوه. فإذا هذا يعني بالنسبة يعني لما يتعلق في مسألة المكروهات. طبعا الدعاء بعد الإحرام وقبل القراءة هذا مشهور المذهب، وطبعا لا يكون هناك دعاء استفتاح يعني في الصلاة، هذا مشهور المذهب أنه لا يدعو بين التحريم والقراءة، لا يدعو بين التحريم والقراءة. المدونة طبعا ذكر ابن القاسم أن مالكا لم يكن يرى ما يقوله الناس: سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيرك. ولا شك أن من جهة الدليل ومن جهة النص ثبت طبعا الأدلة الصحيحة. طبعا هناك قول في المذهب بجواز دعاء الاستفتاح، بجواز دعاء الاستفتاح، نقل ذلك أو نقل عن مالك يعني، نقله أيضا ابن القاسم، لكن هذا موجود في النوادر والزيادات وليس في المدونة. ذلك المشهور كما قلنا أنه يعني لا يعني أنه من المكروهات، والذي يظهر الله أعلم من جهتي يعني الدليل هو ما يعني يستحب. وثبت طبعا أدعية يعني كثيرة متنوعة في استفتاح الصلاة، يكون طبعا بعد التكبير يعني بعد التحريم وقبل قراءة الفاتحة. نعم، الدعاء في أثناء الفاتحة وفي أثناء السورة نعم يعني لا يقف ويدعو مثلا، وكان ورد يعني الحديث في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني إذا مر بآية عذاب يعني يستعيذ بالله، وإذا يعني مر بآية رحمة يسأل الله تعالى. ويعني هذا فيه والله أعلم جواز ذلك في قراءة يعني في قراءة السورة وفي قراءة الآيات. وفي فاتحة الكتاب نعم لا يدعو في فاتحة الكتاب، يعني يكره الدعاء. نعم، الدعاء في الركوع. الركوع هو موضع تعظيم وتسبيح، ما الركوع فعظموا فيه الرب. يعني ذلك طبعا أصلا يقول سبحان ربي العظيم، وما ورد طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم شيء من ذلك في الدرس الماضي. لكن الذي يظهر العالم جوازه، يجوز في الركوع الدعاء، وهذا ما اختاره اللخمي في التبصرة، الدعاء في الركوع ليس بممنوع. ومما يدل عليه ما ورد في حديث عائشة في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوع السجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. هذا دعاء يعني فيه طبعا تسبيح وتعظيم لله تعالى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، هذا دعاء. إذن فالأصل في الركوع ليس موضعا يعني للدعاء بمعنى يعني نقول يعني أن يكثر منه كما هو طبعا في السجود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فقابل أن يستجاب لكم. فمحل الدعاء الأصلي هو طبعا السجود، ولكن لو دعا في الركوع فالذي يظهر من جهة الدليل، لكن في المذهب نعم هناك طبعا يعني مكروه. نعم أنت في النسخة عندك أظن لم تكمل الجميع. نعم مكروهات. نعم عندك الدعاء بعد التشهد أو قبل التشهد الأول؟ عندي وقبل التشهد الأول. قبل، نعم هناك نسخة بعد التشهد، يعني قراءة الدعاء بعد التشهد، يعني هو طبعا قبل التشهد هذا واضح لأنه ليس موضعا للدعاء، لم يقل أحد من العلماء أن يدعو قبل التشهد، يعني إذا جلس للتشهد يبدأ بالتشهد، يعني النسخة الأوفق لهذا الموضع يقول بعد التشهد، يعني نعم هو مكروه، يعني مشهور مذهب أنه يكره أن يدعو بعد التشهد الأول من صلاة الرباعية في الثلاثية مثلا في المغرب، يعني يتشهد ثم يقوم ولا يدعو. نعم الدعاء قبل التشهد أيضا هذا واضح، يعني ولا يدعو قبل التشهد الأول ولا قبل التشهد الثاني، إذا جلس التشهد الثاني يبدأ بالتشهد، بعد ذلك سيدعو طبعا في آخره في آخر الصلاة، ففي آخر الصلاة. نعم فهناك قول طبعا بالجواز، بجواز الدعاء بعد التشهد الأول. نعم إذا كان طبعا بعد سلام الإمام دعاء بعد سلام، إذا سلم الإمام نعم يسلم بعده مباشرة ولا يجلس ولا يبقى يعني يدعو، نعم ونقلوا الاتفاق في المذهب على كراهة ذلك. نعم ولا شك طبعا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سلم الإمام نعم تسلم، ولو لم تكمل التشهد ولو لم تكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنت تتبع الإمام، حالتك خاصة إذن، فهذا كنت طبعا تصلي بمفردك تصلي إماما يعني يفعل سننه ومندوباته إلى آخره. نعم السجود على ما فيه رفاهية كما ذكر طبعا على الثياب و البسط، يعني هذه من المكروهات عند المالكية، يسجد على الثياب والبسط، هذه أمور طبعا هي الأصل طبعا مثلا لللبس وللافتراش وللنوم مثلا، وفي طبعا فيها شيء من الرفاهية، قالوا مثلا إذا كان من صوف أو قطن، واستثنوا من ذلك يعني إذا كان هناك ضرورة كشدة حر أو شدة برد مثلا، فنعم لا يكره تنتفي الكراهة، وكذلك البسط التي أعدت للمساجد، وبالتالي طبعا هنا لا إشكال في هذه المسألة في المساجد، يعني في عصرنا الحاضر المساجد طبعا تكون هناك بسط وفيها شيء من الرفاهية، فيعني منتفي الكراهة حتى على المذهب لأن هذه أعدت، يعني المذهب ما أنت في بيتك مثلا أن تتخذ يعني شيئا من ذلك للصلاة، على كل يعني مسألة يعني الكراهة يعني قد يقال فيها نظر، بمعنى نقول يعني الكراهة الشرعية في حقيقة الأمر يعني تحتاج إلى دليل، وطبعا الأصل يقولون أن السجود طبعا هو خضوع وذل، فهذا يعني فيه يتنافى نوعا ما مع مسألة السجود على ما فيه، لذلك هو قال والسجود على الأرض أفضل، السجود على الأرض طبعا إذا كان أيضا في جبهته جرح هذا من الضرورة طبعا لا بأس أن يسجد على أشياء هذه الناعمة. الحصير قالوا لا كراهة فيه إلا إذا كان باهظ الثمن، إذا كان هذا الحصير باهظ الثمن ففي حكم طبعا ما فيه رفاهية. نعم هذا إذن هناك قول في المذهب وقول يعني قول لمحمد بن مسلمة بجواز لا بعدم كراهة، يعني بعدم كراهة السجود على ثياب القطن والكتان، وعلى كل الله أعلم هو يعني هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. نعم واصل. قال ومن المكروه السجود على كور عمامته أو طرف فمه أو ردائه، والقراءة في الركوع والسجود والدعاء بالعزمية للقادر على. نعم من جملة طبعا المكروهات أن يسجد على كور العمامة طرف الكم الرداء، يعني الأولى أن يعني يباشر الأرض بجبهته وبأطرافه، ويعني هذا هو الأولى والأحسن، وبالتالي طبعا إذا سجد على كور العمامة فيعني هذا مما يكره. قالوا طبعا إلا إذا كثر هذا الحائل، إذا كثر يعني كور العمامة كان ثخينا يعني كثيفا بحيث يعني صار حائلا بينه وبين الأرض، فيعني قالوا ببطلان الصلاة، قالوا ببطلان الصلاة، لأنه كان عندهم طبعا أن الجبهة يعني لم تباشر الأرض طبعا، والسجود على الجبهة تقدم معنا أنه فرض واجب، ولو تركه يعيد أبدا، يعيد لو ترك السجود على الجبهة يعيد أبدا في مشهور المذهب. على كل طبعا هذا كما قلنا مكروه بالنسبة للسجود على طرف الثوب والكم ونحو ذلك. قراءة في الركوع والسجود يعني نعم، يعني نريد أن نقرأ القرآن كما تحدثنا بها صلى الله عليه وسلم راكعا، فهذا مما يعني حمله العلماء على الكراهة ليس على التحريم أكثر العلماء، والمالكية طبعا رأوا بكراهة ذلك. فنعم إذا كان دعاء مثلا، إذا كان هذا الذي سيقوله دعاء من القرآن وقاله في السجود لا حرج في ذلك، يعني إذا قرأه بنية الدعاء وليس بنية القرآن، ليس بنية القرآن. كذلك التشهد من مواضع يكره أن يقرأ التشهد في يكره أن يقرأ القرآن في موضع التشهد في عند الجلوس للتشهد، هذا مكروه. طبعا هم يذهبون للقرآن لأن هذا ليس من الكلام الدنيوي حتى نقول للتحريم وأنه محرم وتبطل به الصلاة، لا، لأن هذا طبعا داخل في الذكر المشروع وقرآن وكلام الله تعالى، والصلاة مشتملة على هذا، لذلك لو كان كلام دنيوي ما تعمد تبطل صلاته كما سيأتي معنا بإذن الله. نعم الدعاء بالعجمية أي بغير العربية للقادر، لمن كان قادرا مستطيعا على أن يتكلم وأن يدعو بالعربية، فالأحسن والأولى أن يدعو بالعربية، لو دعا بالعجمية بلغة بالفرنسية بغير ذلك طبعا من اللغات فيعني لا إشكال في ذلك، لا إشكال. طبعا هناك من قال أنه لو كبر أو سبح أو دعا، هذا قول في المذهب مذكور أنها تبطل صلاته، أنه تبطل صلاته ولو كان غير قادر، يعني هم يقولون هنا ولو كان غير قادر، لكن نعم الذي طبعا مشهور هو المعتمد في المذهب هو أنه يكره بالنسبة يعني لل يعني لمن يعني يستطيع أن يدعو بالعربية، يكره له أن يدعو باللغة العجمية. نعم نعم من جملة المكروهات ذكر الالتفات في الصلاة، إذا التفت في الصلاة بجسده أو رأسه لغير حاجة، ونصون على هذا القيد لغير حاجة فهو مكروه، بشرط لا تتحول رجليه عن القبلة، حين يصير مستدبرا أو منحرفا كثيرا عن القبلة تبطل صلاته. أما طبعا يعني ذكر طبعا بعضهم كالقرافي ذكر أن الالتفات على نوعين، كان لحاجة فهو طبعا مباح، أرد في ذلك يعني النبي طبعا كحديث مثلا في أبي بكر التفت في الصلاة عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتك باطلة وأنك فعلت مكروها، لا، حين تأخر القصة المشهورة. نعم، فأما إذا كان طبعا لغير حاجة فهذا مما يكره، كما ورد في حديث عائشة في البخاري اختلاس يختلس الشيطان، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفت في الصلاة فقال اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. نعم إذا طبعا حول رجليه عن جهة الكعبة فتبطل، فيعني تبطل صلاة. تشبيك الأصابع وفرقعة، نعم هذا لا شك أنه مما ينافي الخشوع والخضوع والصلاة، شخص يعني يصلي أمام ربه وبين يدي ربه فعليه طبعا أن يجتنب يعني على الأقل نقول من باب الكراهة أن يجتنب هذه الأمور التي كما قلنا تنافي خضوعه وخشوعه لله سبحانه وتعالى. نعم طبعا تشبيكها فرقعتها واضح، وتشبيكها طبعا يجعل أصابعه داخلة يعني أن يدخل بعضها في بعض. وضع يده على خصرته يسمى بالاختصار، يعني نقول بالدرجة على جنبه، يعني فهذا مما يكره هذا مما يكره ومما ينهى عنه، ولا يصل كما قلنا درجة التحريم. الإقعاء مقرات صلاة الإقعاء اختلفوا في معناه، قيل هو الجلوس على العقبين، هذا طبعا تفسيره في المذهب، وقيل هو الجلوس على الإليتين مع نصب الفخذين، وهذا كجلوس الكلب عزكم الله. فهذا يعني عندهم يعني كما هو معلوم أن هذه الهيئات التي يعني تشبه وتأخذ هيئات الحيوانات، هذا مما يعني نهي عنه في شرعنا. نعم، وهذا اللقاء طبعا يعني كما يذكرون يعني يكون بين المكروه يعني بين السجدتين أو في جلسة التشهد، أو يعني إذا جلس للتشهد في جلسة التشهد، نعم هو يعني مكروه، هذه الجلسة يعني مما تكره. نص الحطاب في موهب الجليل على كراهتها مطلقا في كل جلوس، يعني في كل جلوس مما يكره، بل حتى لمن صلى جالسا، هو لمن يصلي جالسا مثلا لل هو مريض مثلا أو في النافلة سيصلي جالسا أيضا يكره له. نعم، تغميض عينيه يكره، يعني مصلي يعني أن يقوم بتغميض عينيه. قالوا إلا إذا طبعا كان سينظر إلى محرم، فيعني يجب عليه حين يكون هذا لغير الصلاة، أو أنه إذا فتح عينيه سيعني يقع له مثلا يذهب خشوعه أو يقع تشويش، فيعني تنتفي الكراهة في مثل هذه الحالة. نعم، لا يضع أيضا قدمه على الأخرى، هذه ليست يعني من هيئات الصلاة، طبعا تنافي كما قلنا مما ينافي وجه الخشوع في الصلاة. نعم، يتفكر بأمر دنيوي، يعني إذا يعني كان يعني في صلاته يتفكر في شيء من أمور الدنيا، فهذا أيضا مما ينافي الخشوع، فعلى أن يقبل بفكره وذهنه عقله على ربه وصلاته، يتفكر في آخرته. نعم، قالوا هو طبعا من شراح خليل من ذكر أنه لو تفكر بأخروي لا يتعلق بالصلاة فلا يكره، وذكر طبعا عمر معروفة طبعا قصته، كان جهز جيشا وهو في الصلاة، فهذا أمر أخروي أنك لا يتعلق بالصلاة، لا يتعلق بالصلاة. نعم، إذا حمل شيئا في كمه أو فمه يعني هذا سيجعله طبعا مشغولا، يعني هو ممكن طبعا إذا كان الكم واسعا، طبعا في الفم واضح سيكون هذا فيه سيكون فيه شغل، أما طبعا في الكم أحيانا يكون طبعا الكم يكون الكم واسعا، وبالتالي طبعا لا يقع هناك، يعني إذا حمل شيئا من نقود أو من يعني مفاتيح ونحو ذلك، فهذا يعني لا يعني لا يضر، لا يضر طبعا إلا يكون طبعا فيه نجاسة، وأن طبعا كان يحمل شيئا في فمه فمنعه من قراءة الفاتحة، أنا تبطل طبعا تبطل صلاته في مثل هذه الحالة، لأنه يعني طبعا سيكون مقصرا في قراءة الفاتحة. طبعا على الخلاف مسألة الفاتحة لا يواجب في كل ركعة، تلك مسألة تقدمت معنا، وكذلك لا يكون شيئا نجسا لأنه لا يجوز له أن يحمل النجاسة، ومن شرط طبعا الصلاة كما تقدم معنا طهارة الخبث. نعم، أن يعبث باللحية كما هذا واضح أيضا هو مما يعني ينافي الخشوع. نعم، هذا موضع حقيقة يعني من يعني موضع ذكر فيه الخلاف المذهب، هو موضع وحيد ذكر ونص على المختلفين في المسألة داخل المذهب، داخل المذهب، وهي مسألة البسملة. نعم، بالنسبة للبسملة والتعوذ، ابن عاشر قال أكره بسملة تعوذ كما هو مشهور في المرشد المعين، هو كما ذكر المشهور أنها مكروهة في الفريضة دون النافلة، ففي النافلة نعم يعني يبسمل ويتعوذ قبل قراءة القرآن، أما في الفريضة فمكروه، هذا هو مشهور المذهب والنص عليه. وعن مالك قول بالإباحة بحب ذلك، وعن ابن مسلم ومحمد مسلم من أئمة المذهب يعني من أئمة المالكية أنها تندب، وعن ابن نافع يعني من أيضا من علماء المذهب عبد الله بن نافع، عبد الله بن نافع هذا ذاك ذهب إلى وجهه لعله لظاهر قوله تعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا شك أن الأحوط في مسألة الاستعاذة والبسملة أن يعني أن يبسمل أن يتعوذ. نعم، مشهور ما ذكرناه الكراهة في الفريضة، لكن لعموم قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنت في الصلاة تقرأ القرآن، والبسملة بطبيعة الحال خصوصا من يراها آية في فاتحة الكتاب كما هو قول بعض العلماء كالشافعية على بعض القراءات والروايات، فيعني يتعين على هذا القول أن يقرأ، ولكن طبعا نقول الله أعلم أن ذلك مما يعني يستحب ومما يندب أن يعني يقرأ البسملة والتعوذ من غير أن يجهر بها. يعني السنة لا يجهر بالبسملة ولا يجهر بالتعوذ نعم. طبعا فعل شيئا مكروهات هذا تقدم معنا بينا أن لا تبطل الصلاة، فعل مكروها ولم تبطل الصلاة بجملة من المفسدات والنواقض سيأتي ذكرها بإذن الله تعالى. نعم. نعم طبعا هنا شرع رحمه الله تعالى في مندوبات الصلاة يريد بذلك الصلوات المندوبة، يعني ليست المندوبات التي تقدم ذكرها التي هي في الصلاة، التي هي طبعا يعني عندما نصلي نقوم بجملة من المندوبات هذه تقدمت معنا، لا هذه الصلوات الحكم مندوبة. طبعا باتفاق العلماء عندنا الصلوات الخمس هذه يعني من الفرائض، هذه مسألة معلومة من الدين بالضرورة. هناك صلوات نوافل، هناك سنن، هناك رغائب، هناك تطوع، إذن فالصلاة عبادة، وهكذا هو طبعا الحال في العبادات. العبادات منها ما يكون واجبا ومنها ما يكون مندوبا ومنها ما يكون سنة ومنها ما يكون مكروها في وقت مثلا وهكذا. فعليه طبعا هنا سيتكلم يعني أو سيبين ما يتعلق بالصلوات المندوبة وبالتطوع ونحو ذلك. قال يستحب مكيف التنفل قبل الظهر بعد قبل العصر وبعد المغرب. طبعا في المذهب في المعتمد في المذهب أنه يعني لا يوجد شيء موقت في هذه المسألة، فهو يتنفل مطلقا. فهذا طبعا التحديد مثلا باثني عشر ركعة ورد طبعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم فيه العلماء في مسألة الرواتب هذه، نعم فيها حديث، ويعني يعني الأخذ بتلك الأحاديث هذا هو الأولى. لكن المالكية يعني عندهم أنه لا تحديد، لذلك هنا لم يحدد لنا مثلا أربعة قبل الظهر ركعتين بعد الظهر، نعم هذه في الرواتب. كذلك عندنا ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، إذن هذه رواتب. وعندنا الفجر طبعا هو من الرغائب ومن السنن المؤكدة سيأتي ذكر ذلك في المذهب. نعم قبل الظهر طبعا هو يتأكد تتأكد النافلة، يعني في هي طبعا النافلة كما قلنا تستحب في مطلقا في الأوقات التي تجوز فيها الصلاة، وأما الأوقات التي تكره فمكروه، الأوقات التي تحرم عند طلوع الشمس وعند الغروب هي طبعا تحرم مثلا النافلة. تتأكد طبعا في هذه الأوقات قبل الظهر وبعد الظهر وقبل العصر وبعد المغرب وبعد المغرب. طبعا هناك من أول عدم التحديد بالنسبة لمالك في النافلة أنه ليس هناك عدد يقال أن من لم يفعله لم يأتي بالمندوب، فهذا هو الذي يعني كأن بعضهم يقول لا مالك يحدد، لكن أن نصف شيئا مثلا نقول من صلى مثلا فقط ركعتين قبل الظهر نقول هو لم يأتي بالمندوب، لا هو أتى بالمندوب، قد أتى بالمندوب لكنه ماذا يعني، لكن هذا لا يخالف التحديد. فالأكمل هو التحديد، ومن فعل أقل من مما هو محدد شرعا نقول نعم هو أتى بالمندوب لكن هو طبعا درجة أقل. هذا تأويل يعني لقول طبعا في المدونة، سحنون سأل ابن القاسم في مسألة التوقيت قبل الظهر وبعد الظهر فقال لا نعم، قال إنما يوقت في ذا في هذا أهل العراق، ابن القاسم قال إنما يوقت، وطبعا ابن القاسم أو مالك المهم قال هو سحنون سأله عن قول مالك نعم، فقال له ابن القاسم لا، قال وإنما يوقت في هذا أهل العراق. طبعا هذا احتمال يكون القول من مالك أو من ابن القاسم وإنما يوقت في هذا أهل العراق، لكن على كل المدونة إذن نصها عن مالك عدم التوقيت، التوقيت قبل الظهر قبل الظهر أربعة بالنسبة طبعاً مرد في السنة، هناك إذا ركعتان بعد الظهر. قبل العصر يمكن الاستدلال بعموم ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين كل يدي صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء، حديث عبد الله مغفل في الصحيحين. ورد طبعا رحمه الله من صلى قبل العصر أربعا، وحديث طبعا وقع فيه خلاف محمد بن مهران، يعني الحديث هو طبعا عند الترمذي حسنه طبعا وصححه ابن يعني ابن حبان صححه. على كل طبعا هناك من تكلم فيه من جهة راوي هذا محمد بن مهران. نعم، الزيادة في النفل بعد المغرب هذا مما نص عليه ابن أبي زيد في الرسالة، يعني تنفل بست ركعات فحسن، قال تنفل بست ركعات فحسن. نعم، هذا كله طبعا ليس بواجب كما قال، إنما هو على طريق الاستحباب، ومتفق عليه طبعا، لا يوجب أحد من العلماء شيئا من هذه الصلوات. نعم. وأقله والقراءة في الشفع حسام، وأقله ركعتين ولا ركعتان؟ وأقله ركعتان. نعم. والشفع وأقله ركعتان، والوتر ركعة بعده وهو سنة مؤكدة، والقراءة في الشفع والوتر جهرا، ويقرأ في الشفع في أول ركعة بأم القرآن وسبح اسم ربي الأعلى، وفي الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الوتر بأم القرآن وقل هو الله أحد والمعوذتين، وركعتا الفجر من الرغائب وقيل من السنن، ويقرأ فيهما بأم القرآن فقط والله أعلم. نعم، طبعا مما يستحب، نعم نص على أنها من النوافل المؤكدة، الضحى. الضحى وأقله، ورد طبعا حديث في فضائله، حديث في فضائله في الصحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا ذكرت أمهان أنه يعني صلى الضحى أقله ركعتا، قالوا أوسطه ستة وأكثره ثمانية كما عند بعض شراح خليل. التراويح طبعا هي صلاة القيام في رمضان، سميت بذلك أنهم يعني يصلون يستريحون بين الركعات، بين الركعات، وهي مندوبة في يعني مندوبة، قيام الليل مندوب في غير رمضان، يتأكد في رمضان. ابن عبار ذهب إلى سنية التراويح لأنها سنة. نعم، فهذا عدد الركعات ورد طبعا عن مالك أنه ذكر أنها 11 ركعة، 11 ركعة، وطبعا 20 ركعة أيضا، قيل 36. كل هذه الأقوال المذكورة في المذهب، وعموما ورد في السنة طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله تعالى أنه يكون يزيد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في غيره على 11 ركعة، وهذا يعني زيادة على 11 ركعة، 11 ركعة لا إشكال فيه والله تعالى عالم، لا يعد يعني من البدع والمحدثات، يعني من أراد أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، لا يصلي 10 ركعات ولا يصلي 11 ركعة يقول أنا يعني يصليها بالصور القصيرة يقول أنا متابع وموافق للسنة، لا تكون طوال كما قالت عائشة لا تسأل عن حسنهن وطولهن. عموما طبعا لو زاد لا إشكال ذلك، ورد في الحديث طبعا يعني صلاة الليل مثنى مثنى كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما استدل به، والمسألة يعني متفق عليه حقيقة بين السلف وبين الأئمة المتقدمين، وهو جواز الزيادة على 10 ركعات أو على 8 ركعات. نعم، تحية المسجد، تحية المسجد مندوبة في المذهب، يعني مما يعني من المندوبات، وذهب ابن عبد السلام التونسي من شراح مختصر ابن الحاجب الفرعي ذهب إلى أنها سنة، والقول نعم القول بسنيتها قوي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث أو الحديث الصحيح دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيعني حقيقة نعم هناك بعض المعاصرين ذهبوا إلى وجوبها، يعني من غير المالكية طبعا، بعض المعاصرين من أهل الحديث ذهبوا إلى وجوبها، لكن الذي يظهر الله أنها سنة ولم يذهب إلى وجوبها أحد من الأئمة المتقدمين والسابقين، يعني الأخذ حقيقة بالظاهر في مجرد الظاهر دون أن يكون هناك إمام متبع في تلك المسألة، يعني لذلك نظر. نعم، ويمكن يقال هناك دليل، خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل عليه غيرهن وغيرها، قال لا إلا أن تطوع، كما حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين. الشفع نعم وأقله ركعتان، نعم الشفع يعني شفع الوتر، الشفع ضد الوتر طبعا، الصلاة التي يصليها المرء بعد صلاة العشاء طبعا مما مندوب، يعني مندوب وحكمه فضيلة، وحكمه فضيلة، وقالوا لا حد لأكثره، وأقله ركعتان، لا يمكن أقلش أن يكون أقل من ركعتين، هذا واضح. والوتر بعده، الوتر بعده أي أن يصلي صلاة الوتر وهي ركعة واحدة، يعني هذا هو يعني. طبعا صلى ثلاث ركعات، هناك قول في المذهب يصلي ثلاث ركعات لا يفصل بينها. طبعا قوله الوتر والوتر ركعة بعده، نبه قال ركعة بعده، كأنه يشير إلى قول في المذهب شهر طبعا، والقول أيضا المقابل شهر، أن من شرط الوتر، أن من شرط الوتر الشفع. يعني إذا صلى الوتر ولم يصلي قبل الوتر الشفع، يعني ركعتين أو أربعة، فوتره باطل ووتره ليس بصحيح، ولم يأتي بسنة الوتر، ولم يأتي بسنة. هذا القول شهر، وشهر مقابله أنه ليس شرط، إنما هو للفضيلة، إنما ذلك للفضيلة، يعني كون الشفع قبل الوتر هذا فضيلة وليس شرطا. القولان إذن في المذهب، الذي يظهر الله أعلم ليس شرطا، الذي يظهر الله أعلم ليس شرطا. طبعا الشفع هذا ركعتان بعد العشاء، يعني هذا من الرواتب، من الرواتب. وطبعا الوتر هو من السنن المؤكدة، ونص ذلك سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. وأخذ القول بالوجوب من قول سحنون، سحنون قال يؤدب تارك الوتر، يعني قالوا هناك أنه يعني يومي إلى الوجوب. وعلى كل أحيانا أهل الفقه يذكرون مسألة التأديب لترك مثلا أو للمواظب، إذا واظب على ترك السنن المؤكدة فهذا قد يجرح فيه وفي عدالته وفي شهادته في بعض الأمور. على كل جمهور العلماء يعني الحنفية مشهور عندهم أنهم يقولون بوجوب الوتر، يقولون بوجوب الوتر. نعم. بعد ذلك عندنا القراءة في الشفع والوتر جارا، لأنها من النوافل أو من الصلوات، يعني من الصلوات الليلية. القاعدة العامة أن الصلاة في الليل يجهر فيها، والنهارية يعني يسر فيها، والنهارية يعني يسر فيها. ولذلك عند المالكية في صلاة الكسوف يقرأ سرا، الكسوف يعني الشمس، يعني بذلك الشمس سر. كان طبعا الذي ظهر في الأحاديث وظهر الحديث أنه يجهر في صلاة الكسوف. فعلى كل هذه طبعا يعني قاعدة عامة، وبالتالي يعني يقرأ في الشفع والوتر يقرأ ماذا؟ يقرأ جهر. أما في بقية النوافل مثلا بعد قبل الظهر، بعد الظهر قبل العصر، فيعني في النهار يعني يسر، ولو جهر وعكس الأمر يعني لا تبطل الصلوات. مثلا مسألة أفضلية، مسألة أفضلية، شفع يقرأ في الأولى بأم القرآن يعني الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، واضح كذا. يقرأ في الثانية بالقرآن والقرآن قل يا أيها الكافرون، يعني هذا مندوب، مندوب على يعني. وكذلك طبعا الوتر يعني أن يقرأ بسورة الإخلاص والناس والفلق. طبعا هذا قالوا هم يستثنى من ذلك من كان له حزب، شخص تعود مثلا يقرأ القرآن عنده حزب يختم القرآن في نوافله وفي صلواته، نعم هذا يندب له أن يكمل في حزبه. فالندب في حق من لم يكن له حزب يقرأه في صلواته وفي نوافله، في صلواته وفي نوافله. ركعة الفجر من الرغائب وقية من السنن، الرغيبة هو التي رغب النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أجلها. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، حديث كثيرة طبعا في الترغيب في صلاة الفجر، أنها طبعا هي يعني سنة ولا مانع حقيقة، هي سنة بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه وظهرها في جماعة مثلا إذا نعم، فهذا من هذه الجهة نعم هي سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني واظب على صلاة الفجر، وكذلك طبعا الصحابة علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها يواظب عليها، وفيها طبعا أجر وفيها رغبة حقيقة. يعني طبعا هو ممن اختار أنها من السنن ابن عبد البر، ابن عبد البر ورواية عن مالك، ورواية عن مالك، والرواية الأخرى عن مالك أيضا وقول ابن القاسم أنها من الرغائب، من الرغائب. قضية القراءة نعم، ذكر أنه يقرأ فيهما سرا بيوم القرآن، هذا هو المشهور، هذا هو المشهور. وعن مالك رواية أنه يقرأ فيهما سورة، وهذا الراجح والله تعالى عنه. ورد النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره كان يقرأ بالكافرون بسورة الكافرون، ويقرأ بسورة الإخلاص، وفي حديث آخر يقرأ قولوا آمنا، ويقرأ كذا قل يا الكتاب تعالى إلى كلمة سواء. فيعني الذي يظهر الله أعلم أنه يعني يقرأ الفاتحة ويقرأ مع شيء من القرآن ويقرأ سورة. أما قول عائشة يعني أنها يعني حتى قالت يعني هل قرأ بأم الكتاب، هذا نظرا لتخفيفه صلى الله عليه وسلم، فهذا ظن من عائشة لتخفيفه صلى الله عليه وسلم على غير عادته، هل أتم أو قرأ سورة الفاتحة، نعم يمكن أن يخفف بأن يقرأ سورة الفاتحة بآيات قصيرة أو بسورة الإخلاص والكافرون. نعم نعم، هذا مفسدات الصلاة يريد بذلك مبطلات الصلاة، نواقض الصلاة، هذه أمور يعني إذا وقعت من الشخص داخل الصلاة ينبغي عليه أن يعيد صلاته لأنه قد أفسدها وصارت صلاته باطلة، فهي موانع لصحة الصلاة. فقد ذكرت طبعا الصلاة تفسد الصلاة بالضحك، نعم الضحك القهقه عمدا أو سهوا يعني الذي يكون بصوت، العمد لا خلاف في البطلان، لا خلاف أنها باطلة، نعم نص مالك في المدونة هنا طبعا قال يقطع ويستأنف، لا خلاف في ذلك. عن جابر رضي الله عنه الضحك يبطل الصلاة ولا يبطل الوضوء، يعني في عند مصنف ابن أبي شيبة. السهو المشهور البطلان، لو ضحك سهوا فالمشهور أيضا أن صلاته تبطل، وقيل لا تبطل هو قول أشهب وجماعة من المالكية. أما التبسم فلا يبطل ولا يسجد للسهو، لو تبسم لا يسجد للسهو في مشهور المذهب. سجود السهو للفضيلة، نعم يعني إذا سجد للفضيلة عند المالكية، سيأتي طبعا الكلام في مسألة السجود في باب سجود السهو، نفصل القول في مسائل سجود السهو. السجود لا يكون للفضيلة إنما يكون لأجل السنن، وكما يأتي في موضعه أن الفرائض أن الأركان لا تجبر بسجود السهو، نعم زيادة نقص يسجد للسهو لابد من الإتيان بذلك الركن المنسي، وكذلك إذا ترك سنة فإنه يسجد للسهو، على تفصيل طبعا في مسألة الثلاث السنن كل ذلك يأتي في موضعه. لكن لو سجد للفضيلة مثلا التسبيح فضيلة، بالنسبة مثلا للقنوت هذا مشهور المذهب أنه من ترك القنوت وسجد للسهو فتبطل صلاته. وقالوا سواء سجد عمدا أو جهلا، يعني إذا سجد عمدا يعني سجد للسهو للفضيلة عمدا أو سجد وهو جاهل بالحكم، أما إذا سجد سهوا لهذه الفضيلة التي نسيها وتركها فهذا قالوا لا تبطل صلاته. وهنا طبعا سجود السهو الذي قبل السلام، طبعا إذا قبل السلام لأنه يعني بعد السلام خرج من الصلاة ليس محسوبا في الصلاة لا تبطل صلاته. نعم، وابن عبد البر ذهب إذا عدم بطلان الصلاة إذا سجد للفضيلة وكان متأولا، وهذا الأولى والله أعلم، هذا الأولى والله أعلم، أنا لا تبطل الصلاة بسجود السهو قبل السلام للفضيلة، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. إذا نعم تعمد من تعمد زيادة ركعة أو سجدة، نعم فهذا يعني كل ركن من أركان الصلاة باستثناء من كرر قراءة الفاتحة، وقع خلاف المسألة، أما زاد سجدة زاد ركعة ركوعا زاد ركعة بتمامها فلا تعمد فهذا تبطل صلاته، قالوا عمدا وجهلا ولو كان جهلا. الفاتحة لو كرر الفاتحة وقع خلاف لأنها من القرآن، الشخص يمكن أن يقرأ مع الفاتحة آيات أو سورة فقالوا كأنه يعني زاد على الفاتحة من القرآن، بخلاف الركوع السجود نعم هذا أعظم. الأكل والشرب، إذا تعمد الأكل والشرب هذا اتفاقا، نقل الإجماع غير واحد من العلماء على أن من أكل أو شرب في صلاته عمدا هذا تبطل صلاته، أما لو أكل وشرب أو شرب ناسيا ولم يطل الوقت يعني فابن رشد حكى قولين، حكى البطلان وحكى الاكتفاء بالسجود، وشهر هذا القول أنه يكتفي بالسجود السهو إذا يعني كان ذلك إذا أكل أو شرب ناسيا ولم يطل، هذا القيد ولم يطل لم يكن طويلا. الكلام عمدا نعم من المبطلات إذا تكلم عمدا، إذا تكلم عمدا ولو أف يعني والنفخ كما سيأتي من مبطلات الصلاة عند المالكية، تكلم عمدا سواء قل الكلام أو كثر، بل لو كان جاهلا على المشهور، لو تكلم وهو جاهل بأن الكلام يبطل صلاته فعند المالكية هذا أيضا في مشهور المذهب صلاته باطل. إذا كان لإصلاح الصلاة يفرق كما قال بين الكثير دون اليسير، سينبهه لم يفهم بالتسبيح سينبهه لخطئه، إذن فأكثر من الكلام تبطل أيضا، تبطل أيضا إذا كانت يسيرا لا تبطل لإصلاح الصلاة. طبعا كما قلنا هو عندهم أف أيضا من الكلام، لذلك عندهم كلام ليس الكلام عند النحاة مبتدا وخبر ومسند ومسند إليه، لا مطلق الصوت يعني هذا يحصل منه ماذا؟ يحصل منه صوت ولو فيه حرف واحد فهذا يعني عندهم مما يعني تبطل الصلاة. إن تكلم سهوا وهو ساهل لا تبطل الصلاة يعني إلا إذا كثر منه الكلام، إلا إذا طبعا حقيقة نعم هناك تفاصيل كثيرة في هذا نحن نشير طبعا إلى أهمها أو إلى يعني أشهرها. إذا نفخ عمدا قالوا بالنفخ عمدا عمدا بل جهلا أيضا على المشهور قالوا أيضا ولو نفخ جهلا ولو من غير حرف ولو لم يخرج منه حرف. وابن القداح التونسي ذكر أنه لا يشترط أن يكون النفخ بحرف لتبطل صلاته. الحدث هذا متفق عليه، هذا لا أشكال في ذلك أنه من أحدثه في الصلاة فصلاته باطلة وعليه طبعا أن يعيد أن يستأنف الصلاة. طبعا من المبطلات أن يتذكر الفائتة، قال وذكر الفائتة يعني هو يصلي صلاة كالظهر مثلا وتذكر أنه لم يصلي الصبح، تذكر أنه لم يصلي الصبح تذكر فائتة، فإذن هنا تبطل ماذا؟ تبطل تلك الصلاة التي هو فيها. وإذا عقد منها ركعة لابد أن يتممها بركعة ثانية، وإن عقد ثلاثة لابد أن يتمم بركعة رابعة. مثلا هو في صلاة نأخذ مثلا على سبيل المثال هو في صلاة الظهر قالوا طبعا إذا افتتح الصلاة وتذكر افتتح الصلاة وتذكر يقطع ويصلي التي نسيها يعني يقطع، لكن إن كان ذكرها بعدما صلى يعني منها ركعة فليضف إليها أخرى، يعني لا يمكن أن يقطع عن وتر فليضف إليها ركعة أخرى يسلم ثم بعد ذلك يأتي بالمنسية بالفائتة ثم بعد ذلك طبعا سيصلي الظهر إذا قلنا مثلا هو إذا قلنا أن المنسية هي الصبح. إذا ذكرها صلى ثلاثا هو مثلا صلى الظهر ثلاث ركعات يضيف إليها الركعة الرابعة يقطع صلاته يعني بعد الرابعة يعني يسلم ويقطع صلاته ثم بعد ذلك يصلي الصبح وهي الصلاة المنسية ثم بعد ذلك يصلي الظهر. لا نقول لا هنا صلى أربعا، طبعا نتكلم هنا طبعا على ما هو في المذهب، والفوائد طبعا الكلام سيأتي. إذا لم تكن الفوائد هنا فوائد لابد أن تكون قليلة، مشهور المذهب هي إذا كانت الفوائد خمسة فأقل، إذا كانت ستة سبعة فهذا لا يشترط الترتيب، هي مسألة مرتبطة بمسألة الترتيب بين الفوائد. فإن الشخص إذا كانت عنده صلوات كثيرة ست صلوات سبع وهكذا فلا يشترط الترتيب، دخلت في الظهر وعندك ست صلوات تصلي ظهرك ثم شئت ترتب لا ترتب لا إشكال في ذلك. إذا كان خمس صلوات في مشهور المذهب أربع أقل من ذلك فحينها لابد من الترتيب يعني هذه الفائتة إذا كانت ماذا؟ إذا كانت قليلة. القيء إن تعمد يعني تعمد القيء، بل هناك قولا لم يتعمد القيء فكذلك وهذا يدخل يعني في الأفعال الكثيرة في حقيقة الأمر. إذا تعمد القيء نعم هذا داخل في الأفعال الكثيرة، لذلك لابد يعني أن يتنبه طبعا هو قالوا هذا القيء سواء تغير عن حال الطعام أم لا، سواء هذا الطعام الذي أكله قد تغير أو لم يتغير فالحكم واحد إذا تعمد. أما لو غلبه القيء ولم يكن نجسا ولم يكن كثيرا، لم يكن نجسا هذا الذي تقيأه ولم يكن كثيرا فقالوا بعدم البطلان، فقالوا بعدم هناك ما قال بالبطلان مطلقا تعمد أو لم يتعمد أو لم يتعمد. نعم زيادة 4 ركعات سهوا في صلاة الرباعية والثلاثية، هنا الزيادة سهوا، زيادة عمدا، زيادة ركوع سجود، من زاد ركوعا أو سجودا تبطل صلاته عمدا، لا هنا الزيادة سهوا. هنا من زاد مثل الصلاة قالوا كأنه لم يصلي، هذا الشخص سيصلي 4 ركعات فصلى 8 ركعات، يعني مشكلة هذا في حق الأمر. فالصبح مثلا يصليها 4 ركعات كأنه لم يصلي، هذا مخه مش عليه كما يقولوا. فلذلك طبعا إذا زيادة 4 ركعات سهوا في الرباعية والثلاثية، الرباعية إذا صلاها 8، الثلاثية إذا صلاها 7، لكن السؤال هنا الثلاثية تبطل، هل تبطل ب3 أو لا تبطل إلا ب4؟ وقع خلاف، بل هناك من ذهب إلى أن الثلاثية تبطل بركعتين، تبطل بركعتين، وشهر هذا القول. الثلاثية يعني لو صلى المغرب 5 ركعات، لو صلى المغرب 5 ركعات فنعم هذا قول بالبطلان، أو صلى 6 ركعات، طبعا 7 ركعات هذا هذا واضح. نعم، فكذلك طبعا قال زيادة ركعتين في الثنائية، هذا يعني واضح في الصبح مثلا أو في صلاة السفر، هذا محتمل، يعني محتمل هل هذا داخل تدخل فيه صلاة السفر أم لا، العبرة بالأصل، بأصل صلاة السفر هي 4 أم لا، هي الآن العبرة بصلاة السفر أي في الحضر تكون 4، في السفر تكون 2 ركعتين، أم يعني هنا لا نأخذ يعني صلاة السفر ماذا 2 ركعتين كما هو الأصل. فلو صلى الصلاة السفرية 4 ركعات فهو زاد مثلها فتبطل كما في صلاة الصبح. الرباعية لا تبطل ب3 ركعات، والثنائية لا تبطل بركعة واحدة، لا تبطل الرباعية بتعمد زيادة 3 ركعات، ولا تبطل الثنائية، لا تبطل الثنائية كالصبح بزيادة ركعة، يعني لو صلى الصبح 3 ركعات يزد، يزد للسهو يعني زيادة زاد في الصلاة. نعم المسبوق سيسجد مع الإمام، نعم يعني المسبوق سجد مع الإمام سجودا قبليا أو بعديا إن لم يدرك معه ركعة، هو لم يدرك معه ركعة، هو أدركه مثلا في التشهد في السجود لم يدرك معه ركعة، والإمام سجد سجودا قبليا فسجد معه، الإمام سجد سجودا بعدين وهو جالس، المأموم سجد معه ففعل ذلك، قالوا متعمد واضح، قال إذا فعله متعمدا واضح ولو جاهل، قالوا أيضا الجاهل حكمه يعني الجاهل أيضا كالمتعمد في غالب هذه الأحكام بالنسبة للملك، لأنه ليس في حكم المأموم، الأحكام المأمومية ليست ثابتة بالنسبة له. نعم كذلك تبطل بترك السجود القبلي إن كان ترتب هذا السجود عن نقص 3 سنن. نعم هو السجود سيأتي في مسألة السجود السهو، سنأتي إلى مسألة يعني مسألة ما يتعلق طبعا بالسجود للسنن المنسية والسنن المتروكة. هو الشخص إذا كان هذا السجود القبلي، والكلام هنا في السجود القبلي، يعني السجود بعد يأتي به متى ولو من بعد عام كما ذكر ابن عاشر، فالسجود القبلي إذا كان سببه 3 سنن، سببه نقص 3 سنن في صلاته، كثلاث تكبيرات ترك 3 تكبيرات، كالقراءة، لأن من ترك القراءة كقراءة السورة، لأن من ترك قراءة السورة قراءة الآيات هنا ترك 3 سنن، ترك الآيات، ترك قراءتها والقيام لها والجهر والسر، فترك ثم لم يسجد للسهو، لم يسجد قبلي، لم يسجد للسهو وطال الوقت، لأنه يعني هو إن ترك السجود القبلية وسلم وتنبه يسجد للسهو مباشرة لا إشكال في ذلك ولا تبطل صلاة، لكن طال الوقت. طبعا طول هنا قيل بالعرف وقيل طبعا بالخروج من المسجد، على كل إذا فلم يسجد فتبطل ماذا صلاته، فيجب أن يعيد تلك الصلاة، لابد أن يعيد تلك الصلاة التي ترك فيها سجودا قبليا، لابد هنا من النظر في هذه القيود، سجود سهو قبلي مترتب عن 3 سنن، مترتب عن نقص 3 سنن، ف فهذه هي القيود مهمة وطالة. هذا هو أيضا قيد آخر أو شرط آخر، لابد من الطول، لأنه إن سلم ثم تذكر مباشرة بعد سلامه أنه ترك السجود القبلية المترتبة على ثلاث سنن، يعني عن نقص ثلاث سنن، فحينها سجد مباشرة، فهذا لا حرج ولا إشكال عليه وصلاته صحيحة. نعم، نقف هنا اليوم بإذن الله تعالى، نقف على باب سجود السهو، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.